نعم يا أبو عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. الله أكبر. لا إله يخبر تعالى أنه عاقب اليهود بتحريم طيبات أحلت لهم عاقبهم بتحريم الطيبات بسبب ظلمه صدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا أكلهم أموال الناس بالباطل وأكلهم الربا وقدرهم فبظلم يعني بسبب ظلم فبظلم من الذين هادوا اليهود ظلمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقد أوضح ذلك في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كلهم وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اقترط العظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصالحون. فما ذكر وأبهم في هذه الآية وضحه تعالى في آية الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلى قول ذلك جزيناهم ببغيهم. وهذا التحريم تحريم شرعي حرمها عليهم تحريما شرعيا والتحريم من الله يكون شرعيا ويكون قدريا كما قال تعالى وحرمنا عليهم مراضع من قبل. فقد يعاقب الإنسان بتحريم بعض الطيبات تحريما قدريا بحيث يصاب بما يمنعه وما بما يمنعه من تناول بعض الطيبات بسبب ذلك المرض. وهذا كثير في الناس معروف. فهذا تحريم قدري صدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. هذه هي عقوبة الآخر. فأخبر عن عقوبته لهم في الدنيا وعقوبته في الآخر. لكن الراسخون في العلم منهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. تعلمنا أن بني إسرائيل منهم ومنهم منهم الظالمون العصاة العتاة المتمردون ومنهم الراسخون في العلم المؤمنون كما قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.